لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهيا نعيش مع تلك اللحظات المؤثرة من حبيبنا وهو يجود بأغلى روح، وكيف زفت إلى بارئها في موكب ملائكي عظيم، وفي لحظات تنزف فيها قلوب العاشقين المحبين دما قبل أن تتقطر العيون دمعا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة قال: ولد نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة يوم الاثنين، ووصل إلى المدينة يوم الاثنين، وخرج من المدينة والدنيا كلها إلى الباري يوم الاثنين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى كانت بعض بنات أهل البيت من بنات فاطمة زينب تقول: يا ما أصاب أهل البيت في يوم الاثنين، فقتل علي يوم الاثنين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقتل الحسين يوم الاثنين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومات صلى الله عليه وسلم لاثنتي عشرة خلة من ربيع الأول بين ارتفاع الضحى وانتصاف النهار، وكانت مدة مرضه سبحان الله 12 يوما. من 1 ربيع الأول اشتد به المرض إلى غاية 12 اليوم الذي خرج فيه من هذه الدنيا. فبدأ برسول الله وجعه الذي قبضه الله فيه، واشتد عليه وجعه من يومه هذا، فصار ينتقل من بيت لأم المؤمنين إلى بيت الآخر، وفي كل مرة يقول: نوبة من؟ نوبة من؟ ففهمت نساؤه رضوان الله عليهن أنه إنما يريد أن يستأذنهن في أن يمرض في أحب النساء إليه، في بيت أحب النساء إليه عائشة. فجمعهن في يوم، وكانت نوبة ميمونة، فقال لهن: إن شئتم أن تخففن علي فإني أستأذنكن في أن أمرض في بيت عائشة. وكانت قد بقيت 1 أسبوع لموته من الاثنين إلى الاثنين، فأذن له رضوان الله عليهن جميعا. فخرج رسول الله من هذا البيت يمشي بين رجلين هما الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب، ورجلاه تخطان في الأرض يجرجر. صلى الله على الحبيب، صلى الله على الحبيب. حمله على كتفه كل من سيدنا علي بن أبي طالب والفضل بن العباس، وصار يخط قدميه منتقلا إلى بيت حبه عائشة رضوان الله عليها. يا الله يا الله يا الله. دخل عليه ابن مسعود وهو يوعك وعكا شديدا، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أراك توعك وعكا شديدا، فأنت حبيب الله وخير من مشى على الأرض، فلماذا يشدد عليك؟ قال الحبيب: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، وذلك لأن لي أجرين. لا إله إلا. فالمؤمن ما يصيبه من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوك يشاكها، إلا كان كفارة لذنوبه. يا الله يا الله. خرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، نادى النبي ابنته فاطمة فسر لها في أذنها فبكت، ثم أسر لها في أذنها فضحكت. فرأت بعض نساء النبي كيف أن فاطمة بنت محمد وهي العاقلة الكريمة الطيبة بنت الطيب وأطيب الطيبين، كيف تضحك وتبكي في مجلس واحد. وفي رواية أنه إنما سارها بذلك في اليوم الذي قبض فيه. فلما سئلت بعد وفاة الحبيب: أتضحكين وتبكين في مجلس واحد مع رسول الله؟ قالت: لقد سارني في الأولى فقال: نعيت إلي نفسي فأنا راحل. ومن ذا الذي لا يبكي؟ وهذه فاطمة بنت الحبيب، أشبه الناس خلقا وخلقا بالحبيب، وهي الوحيدة التي كانت إذا أقبلت وقف لها وقبل بين جبينها وأجلسها في مكانه، وهو الوحيد، هو الوحيد الذي إذا قادم على ابنته وقفت ثم استقبلته في الباب وقبلته بين عينيه كما يقبلها وأجلسته في مكانه صلى الله عليه وسلم. ذرية بعضها من بعض. لما رآني بكيت أسر لي في الأذن الأخرى فقال: إنك أول أهل بيتي لحوقا بي، وإنك سيدة أهل الجنة، سيدة نساء العالمين في الجنة. فضحكت وابتسمت فرحا بالقدوم السريع على الحبيب وبكون يوم القيامة سيدة نساء العالمين في الجنة. يا الله يا الله. قالت بعض أزواج النبي: رأيتك بكيت وضحكت. فقالت: إنه قال لي: قد نعيت إلى نفسي فبكيت. فقال: لا تبكين، إنك أول أهل لاحق بي فضحكت. وعن أسامة بن زيد حيث كان النبي قد أرسله على رأس جيش لتخوم البلقاء لكي يقتص لقتلة أبيه زيد في معركة مؤتة، ثم بقي الجيش مرابطا هنالك بعيدا 4 أميال عن المدينة ينتظر ما الله يصنع في مرض حبيبه. فجاءه أسامة وقد أصمت النبي ولا يتكلم، فصار النبي يضع يده على جسد أسامة ويرفع يديه إلى السماء. قال: فعلمت أن رسول الله يدعو لي. أصمت الحبيب ولم يعد يتكلم. يا الله يا الله يا الله. وأخرج البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نعي إلينا حبيبنا ونبينا بأبي هو ونفسي له الفداء قبل موته ب6 أيام، فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها، فنظر إلينا فدمعت عيناه ثم قال: مرحبا بكم، حياكم الله وحفظكم الله وآواكم الله ونصركم الله، رفعكم الله، هداكم الله، رزقكم الله، وفقكم الله، سلمكم الله، قبلكم الله، أوصيكم بتقوى الله، وأوصي الله بكم وأستخلفه عليكم، إني لكم نذير مبين ألا تعلوا على الله في البلاد والعباد، فقد قال الله لي ولكم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال لي ولكم: فلبيس مثوى المتكبرين. ثم قال: قد دان الأجل والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى، إلى جنة المأوى والكأس الأوفى والرفيق الأعلى. فقلنا: يا رسول الله، فمن يغسلك إذا مت؟ قال صلى الله عليه وسلم: رجال من أهل بيتي، الأدنى فالأدنى. قلنا: ففيما نكفنك يا رسول الله؟ قال: في ثياب هذه إن شئتم، أو في حلة يمنية، أو في بياض مضر. قال: فقلنا: فمن يصلي عليك يا رسول الله؟ فبكينا وبكي وقال: مهلا، غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا، إذا غسلتموني ووضعتموني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري، فخرجوا عني ساعة، فإن أول من يصلي علي الله عز وجل. الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إذا غسلتموني وكفنتموني ووضعتموني على شفير قبري اخرجوا ساعة من الزمان، فإن أول من يصلي علي خليل الله، ثم خليلي وجليس جبريل عليه السلام، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت مع جنده، ثم الملائكة صلى الله عليهم أجمعين، ثم ادخلوا علي فوجا فوجا، فصلوا علي وسلموا تسليما لا تؤذوني بباكية ولا صارخة ولا رانة، وليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيتي، ثم أنتم بعد واقرأوا أنفسكم مني السلام، ومن دخل معكم في دينكم بعدي فإني أشهدكم أني أقرأ السلام عليه وعلى كل من تابعني على ديني من يوم هذا إلى يوم القيامة. فعليك السلام يا رسول الله، سلم علينا رسول الله وعلى من يتبعه من أمته إلى يوم القيامة. فعليك السلام يا رسول الله، لا إله إلا الله. قلنا يا رسول الله من يدخلك إلى قبرك؟ قال رجال أهل بيتي مع ملائكة كثير يرونكم من حيث لا ترونهم. يا الله، ولما كان يوم الاثنين لم يصلي النبي الخميس في العشاء، لم يصلي 17 صلاة، عشاء الخميس وصلوات الجمعة الخمسة وصلوات السبت الخمسة وصلوات الأحد الخمسة وصلاة الفجر ليوم الاثنين وهي آخر صلاة، مجموع الصلوات التي لم يؤم فيها النبي المؤمنين 17 صلاة. فكان النبي يقول حينما ثقل به المرض مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكانت عائشة تريد أن تتملص من هذا الأمر، وكانت لا تريد أن يقوم أبو بكر مقام النبي فيتشاءم الناس منه، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يا أبا الله، والمؤمنون إلا أبا بكر، يا أبا الله ويا أبا المؤمنون إلا أبا بكر. ولما صلى عمر وسمع النبي عمر يصلي قال لعبد الله بن زمعة ماذا فعلت؟ قال ما والله ما تعمدت ذلك، إنما لما لم أجد أبا بكر حاضرا لم أرى أحدا أصلح لتصلي بالمؤمنين إلا أنت، إلا أنت. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان يوم الاثنين، هنالك روايات، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم تفرج الناس، فعرف أبو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك إلا للحبيب، صلوا على الحبيب، فنكس من مصلى، فدفع رسول الله أبا بكر وقال له أثبت مكانك صلي بالناس، وجلس النبي إلى جنب أبي بكر، رسول الله يصلي جالسا وأبو بكر يأتم به والصحابة يأتمون بصلاة أبي بكر. لا إله إلا الله، آخر صلاة للحبيب. يا الله يا الله يا الله. احنا إذا مرض أحدهم أول شيء يتركه هو الصلاة. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حين دخل من المسجد فاضطجع في حجري. انظروا إلى الموت التي اختارها الله لنبيه، لم يختار له أن يقتل في الجهاد، لم يختار له، اختار له أن يموت في حجر زوجه، وتكون آخر وصية يوصي بها الصلاة والنساء، لأن آخر عمل كان له الصلاة، ثم أن يموت في حجره، فكانت آخر وصايا الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. يا الله، علاقتك مع ربك الصلاة، وأعظم علاقة في الوجود هي بينك وبين زوجك، خيركم خيركم لأهله. لا إله إلا الله. فاضطجع في حجري، فدخل أخي عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده قضيب من سواك، وكأن النبي صار ينظر مسمرا عينيه في هذا القضيب، فقلت له كأنك تريده يا رسول الله، فأومأ وأشار أن نعم، فأخذت السواك من يد أخي عبد الرحمن فوضعته في فمي فلينته، ثم أعطيته للحبيب فأخذه بيده فصار يستاك كأشد ما يستاك الرجل. يا الله. وآخر ما فعل كان رأسه بين سحر عائشة ونحرها، السحر والنحر، كان رأسه هنا بين الصدر والنحر، فسمعته يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فقالت: خيرت واخترت غيرنا. لقد قال رسول الله: ما مات من نبي إلا وخير، ما من نبي يأتيه الموت إلا يخيره الله. وقد خير الله نبيه في أن يخلد في الدنيا ويؤتى مفاتيح خزائن الدنيا والجنة في الآخرة، وبين أن يلقى الله تعالى. فقال: بل الرفيق الأعلى، فاختار جوار الرحمن. إذن والله لا يختارنا. فاستن به كأشد ما رأيت يستن بسواك قط، ثم وضعه وكان بين يديه صلع ركوة من ماء، فجعل يده فيها يأخذ الماء ويقول يصبه على وجهه: سبحان الله، إن للموت لسكرات. يا الله، فماذا عسى العبد المذنب المجرم مثلي أن يقول؟ يأخذ الماء من ركوة فيصبه على جبينه ورأسه في صدر عائشة وهو يقول: سبحان الله، إن للموت سكرات، اللهم هون عن نبيك سكرات الموت. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ثم نصب يديه يقول: لا إله إلا الله، الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، ثلاث مرات. وكان صلى الله عليه وسلم يودع الحياة، فقالت له فاطمة وهي ترى ما يلم من أبيها من شدة الحمى: واكرباه على أبي، واكرباه على أبي. ففتح النبي عينيه فقال: لا كرب بعد اليوم على أبيك. الله، لا كرب بعد اليوم على أبيك. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم يودع الحياة وهو ينادي: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي حافظوا على الصلوات. ثم مات حبيب الله كما قالت عائشة: بين سحري ونحري وفي دولتي لم أظلم فيه أحدا. فالتحق الحبيب بالرفيق الأعلى. لما التحق الحبيب الأكرم بالرفيق الأعلى اجتمع الصحابة في المسجد يبكون. يا الله، ضج المسجد بالبكاء، وأظلمت الدنيا في أعينهم، وأصابهم الذهول. قال أنس بن مالك: أحب الأيام في المدينة يوم وصل رسول الله إلى المدينة، فليس في المدينة يوم أضوأ ولا أنور من اليوم الذي حل فيه الحبيب مهاجرا من مكة إلى المدينة، وليس في المدينة يوم أظلم ولا أسود من اليوم الذي رحل فيه الحبيب إلى الدار الباقية. حتى كأننا أنكرنا أنفسنا. يا الله، أصابهم الذهول، فمنهم من أغمي عليه، ومنهم من سقط مغشيا عليه، ومنهم من دعا أن يموت اللحظة حتى يلقى النبي فمات. وأحد الصحابة دعا على نفسه: إن كان النبي قد مات حقا فخذ نور بصري فلا أفتح إلا يوم القيامة على وجه الحبيب، حتى لا أرى وجها بعد وجه الحبيب. فأخذ الله بصره في التو. وقال أحدهم: إن كان النبي قد مات حقا فخذ روحي الآن، فمات من توه. وأما عثمان فقد ذهب عقله، فصار الرجال يأخذونه فيتبعهم ولا يدري ما يصنع. وأما علي فعقر ولم يستطع الوقوف. وأما عمر عملاق الإسلام خرج إلى الناس يصرخ فيهم: من زعم أن محمدا مات لأضربن عنقه إنما خرج الحبيب لمناجاة ربه كما خرج موسى 40 ليلة، وسيعود ولن يرحل محمد إلى ربه حتى يقطع أيدي وأرجل رجالا من المنافقين. وكان أبو بكر في السنح وقد استأذن رسول الله أن يخرج إلى زوجته الأخرى بعض الأميال على المدينة، فلما رجع وجد عمر يصرخ في الناس وحالة المدينة في غير حالتها الطبيعية، فلم يكلم أحدا، فدخل إلى بيت ابنته عائشة فنزع البرد على وجهه فقبل وجه الحبيب في جبينه فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما أطيب ريحك حيا وميتا، فأما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها ولن يجمع الله عليك موتتين. فخرج رضي الله عنه فأراد أن يكلم عمر فلم يستمع عمر، فاتجه نحو المنبر فصعد درجتين احتراما للحبيب. فلما سمع الناس أبي بكر تبعوه فقال بعد أن أثنى على الله وصلى على رسوله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فمحمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فقرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فقال عمر: والله ما إن سمعتها حتى أيقنت أن النبي قد مات، فوالله ما استطاعت قدماي أن تقل جسدي، فسقط صريعا على الأرض. قال أنس بن مالك: فوالله لكأنها أنزلت الآن هذه الآية. فخرج الكل من المسجد يردد الآية كأنها أنزلت الآن، فعلم أن الحبيب قد مات صلى الله عليه وسلم. يا الله! فجاء من يغسله، 3 يقلبون جسده: الفضل بن العباس، والعباس وعلي بن أبي طالب، والذين يفرغون الماء أسامة بن زيد وشقران خادمي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يغسل علي بن أبي طالب، وأحد الأنصار أوس بن خولي هو الذي رفع النبي على صدره. 7. يا الله! فلم يدروا كيف يغسل النبي، أينزعون ثيابه أم يتركونها، فسلط الله عليهم النوم، فوضعوا رؤوسهم في صدورهم، فسمعوا من يقول: اغسلوه في ثيابه. فكان الذين يقلبونه ينقلب النبي دون أن يمسوه. يا الله! يا الله! يا الله! فبقي يوم الاثنين غير مدفون حتى اختاروا الخليفة، ويوم الثلاثاء، وفي ليلة الأربعاء في الجوف الليل أوري الحبيب في الليل في المكان الذي توفي فيه. فقد اختلفوا في المكان الذي يدفن فيه، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث نموت. فأخذ الفراش فحفر له في بيت عائشة فدفن الحبيب. فقالت فاطمة لبلال: أطابت أنفسكم أن تهيلوا التراب على حبيبي؟ أطابت أنفسكم يا بلال أن تهيل التراب على الحبيب؟ قال: وما نصنع وقد أنزل الله على أبيك قرآنا يتلى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. فصرخت فاطمة تقول: وأبتا أجاب رب الندى، وأبتا أجاب رب الدعاء، وأبتا جنة الفردوس مأواه، وأبتاه إلى جبريل ننعى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان أول علامة من علامات الساعة ومن أعظم العلامات أنه بموت الحبيب انقطع الوحي ولم يعد جبريل ينزل إلى الأرض. فسمعوا من يقول بعد دفن النبي: السلام عليكم يا أصحاب محمد، بغيتي في الأرض قد مات. وعلموا أن الذي يتكلم جبريل. انقطع الوحي بموت الحبيب، انقطع الوحي فلم يعد الوحي يوجه سلوكياتنا. كان الصحابي على عهد النبي وهو حي يعيش والقرآن ينزل غضا طريا يوجه الأمة، أما وقد مات فقد انقطع الوحي. ما كانش الوحي، ما كانش النبوات، ما كانش. قال أبو بكر لعمر: هيا بنا نزور أم أيمن، فقد كان يزورها رسول الله. فلما رأتهم بكت، فبكى لبكائها، فقال: يا أم أيمن، ألا تعلمي أن ما أعد الله لنبيه هناك خير له في الدنيا؟ قالت: أما إني لا أبكي على ذلك، أنا أعلم أن الله ادخر لنبيه في الآخرة ما هو خير له، لكنني أبكي لأن بوفاة الحبيب انقطع الوحي. فقه، فقه الصحابيات. فبكى الصحابة لبكائها: أنا لا أبكي لأني لا أعلم أن ما أعد الله لنبيه خير، ولكن انقطع الوحي لوفاة الحبيب. إني ما كانش الوحي اللي يفضح. سيظهر الكذابون، سيظهر الدجالون، سيتكلم الجهال في الدين بغير بينة ولا علم، سيدعي الناس العلم. سترون بعد وفاة النبي الشرور التي تقع والفتن، كما كان يقول وهو يموت: أقبلت الفتن، أقبلت الفتن، أقبلت الفتن كالليل المظلم، يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. يا الله، فاللهم يا رب اجعلنا من أحباب الحبيب. ذكرنا موتك يا حبيبنا يا رسول الله كآية من آيات الساعة وعلامة من علامات اقتراب الساعة، فاذكرنا عند ربك. نحن المجرمون المذنبون، هجمنا على المخالفات وتكاسلنا عن الطاعات، نسيناك، لم نعد نعرفك، لم نعد نذكرك، لم نعد نتمسك كما أمرتنا بالنواجذ على كتاب ربك وسنة نبيك، التي قلت: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالله، الله يا نبي الله، اذكرنا عند ربك، اذكرنا عند ربك بخير. وصلى الله على الحبيب محمد.